إن هذا القرآن يكفيه فخر أنه رحمة قضتها السماء Oh, من المؤمنين Oh, عليك نفس عليك. وأموالا Yeah. رد عليه. عليك وعليك. Oh, no, no, no, no. Oh, الله على هذا الجناب. اي والله شرب لا اله الا الله. عليك يا ابو علي.